أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بحول الله وكرمه وجوده في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان احفظ الله يحفظك. واليوم نذكر أنفسنا وكل إنسان يريد رفعة أمته ويريد علوها ويريد عزها، إذا كنت تريد حفظ هذه الأمة فعليك يا عبد الله بحفظ وقتك، وعليك بالغنيمة في هذه الأنفاس وفي هذه الدقائق. لا يمر عليك لحظة من عمرك إلا في طاعة لله أو في عمل من أعمال الدنيا تصلح به شأنك. إن الوقت أيها الأحبة الكرام هو أثمن وأغلى ما يملك الإنسان، هو أغلى من أموال الأرض كلها. هذا العمر الذي وهبنا الله تعالى إياه، به تبنى الأمم، وبه يتقدم الناس، وبه يرتفع شأن العبد عند ربه ومولاه، وفي المقابل بإضاعة الأوقات يخسر الناس الدنيا والدين، ويخسرون الأولى والآخرة. ولذلك لشرف الزمان أقسم الله تعالى به في غير ما آية من كتابه الكريم. قال ربنا تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يقسم الله تعالى بالليل وما يحدث فيه، والنهار كذلك وما فيه من وقائع وأحداث. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم وعملكم واجتهادكم مختلف، أعمالكم مختلفة وأقوالكم مختلفة، كما أن الليل والنهار آيتين من آيات الله، آيتان من آيات الله تعالى، فكذلك الناس يتفاوتون في الغنيمة في هذه الأوقات. ربنا جل جلاله يقسم بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، 11 قسما على قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من اغتنم أوقاته وطهر نفسه وزكاها وجعلها تسبق إلى الدرجات العلى وتكن في ركب السابقين. إن الله تعالى أقسم بالضحى، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. مولانا أقسم بالعصر صراحة حتى نعلم أن الزمان لشرفه ولمكانته العلية، أقسم مولانا به فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العصر إما هو زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشرف الأزمان على الإطلاق في هذه الدنيا كلها، أو أنه الزمان كله الله يقسم به لخطره ولعظيم مكانته، لأنه في هذا الزمان أناس يرتقون إلى أعلى درجات التقوى، وأناس آخرون عافانا الله وإياكم ينحدرون إلى أسفل دركات النيران، أناس يتقربون إلى الله كل يوم وكل ساعة بأعمال صالحة، وأناس ينتهكون الحرام. فربنا جل جلاله جمع لك ذلك كله في قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل عاقل يجب عليه أن يحاسب نفسه: ماذا قدمت في عمر الذي مضى، وماذا أقدم إن شاء الله في عمر الذي يأتي، لماذا فرطت ولماذا قصرت، لماذا سبقني إخواني إلى الله، ولماذا فازوا بالصالحات والأعمال الطيبة، ولماذا تخلفت عن ركب الصالحين. فيحاسب نفسه على تقصيره، وإن كان من الموفقين المسددين حمد الله تعالى وشكره وازداد من الأعمال الصالحة. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبين لنا عظيم الوقت ومكانته العلية، ويبين عظيم مكانته بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو بيع السلعة بأقل من ثمنها، لا يعرف قيمة هذه السلعة، فهي سلعة غالية نفيسة يبيعها بأرخص الأثمان لأنها ليست لها مكانة عنده. وكذلك الغبن أن يشتري السلعة بثمن أعلى من ثمنها، كذلك لأنه يجهل قيمتها. فلذلك ترى الناس إما أن يكون مفرطا أعظم التفريط في وقته وأيامه ولياليه لا يبالي، وكأن هذا الوقت إنما هو وجد ليضيع وينتهي ويقوم يدمره بلا فائدة في دين ولا في دنيا، أو أنه حريص على الدنيا أحرص ما يكون، فإذا به يحرص على وقته ليس لله إنما لعرض من أعراض الدنيا، فمن أجلها يهلك نفسه ويبيع عمره من أجل أن يشتري هذه الدنيا. فلذلك يكون قد غبن أعظم الغبن. أيها الأحبة الكرام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. ليس الأمر كما يظن الخلق، إنما هي حياة ثم موت ثم الأمر ينتهي على ذلك. حاشا لله، هذه عقيدة الكفرة الفجرة. أما المؤمن فيعلم أنه موقوف بين يدي ربه ومولاه، ومسؤول عن كل شيء، مسؤول عن حياته، عن عمره الذي أحياه الله تعالى إياه، وعن ماله الذي من الله به عليه، وعن شبابه وعافيته، وعن علمه الذي أكرمه الله تعالى به. فيا عبد الله السعيد الذي يعد لكل حال جوابا ويعد لكل موقف إجابة، إجابة مسددة بتوفيق ربي ومولاه، عليك بالغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وعليك برفع الهمة، وعليك أن تعلم أن أغلى ما تملك هو هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات، فالغنيمة الغنيمة. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، وكأنه يخاطبنا عن زماننا: بادروا بالأعمال، ما لكم تتكاسلون عن العمل الصالح؟ ما بال الناس يفرطون في القربى إلى الله وينهمكون وينشغلون فيما لا فائدة فيه في دين ولا في دنيا؟ إن هناك زمان تأتي فيه الفتن تموج موجا كقطع الليل المظلم، لأنها سوداء مظلمة ليس فيها ضياء ولا نور من شدة إحكام هذه الفتن ومن عظمتها وعظمها على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، الفتنة تذهب ثم ترجع مرة أخرى أشد من الأولى. فلذلك حبيبك يدلك على النجاة بأن تغنم أيامك، والأمة إذا غنمت أيامها وغنمت أوقاتها وسارعت في العلم والعمل كانت أعز أمة في مدار على مدار التاريخ وفي هذه الحياة الدنيا بأجمعها. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأنه لا يعرف شرف الزمان، يبيع دينه بأرخص الأثمان بعرض زهيد من أعراض هذه الحياة الدنيا، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. واسمع لهذا الحديث الذي ضعفه بعض السادة العلماء وحسنه عدد منهم بإسناد حسن عند الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، أن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: بادروا بالأعمال خمسا. هل تنتظروا؟ بادروا بالأعمال، بادروا، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: يا أيها الناس اغتنموا خمسا قبل خمس، اغتنموا شبابكم قبل أن يأتي الكبر وضعف البدن، فإن العمل في زمان الشباب، وإن الشباب نعمة من نعم الله على عباده، فيها أو بها فيها اكتملت قوى الإنسان، يستطيع أن يذهب ويجيء، ويستطيع أن يقوم لله بحق، ويستطيع أن يتعلم وأن يعلم، ويستطيع أن يذهب يتعلم الصناعات والحرف والمهن. فاغتنم شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، من الله عليك وأغناك عن الحاجة لغيره فاغتنم هذا. قدم لنفسك يا عبد الله، اغتنم وتصدق، واعلم أنه من أعظم الأعمال الصدقة لذي الجلال والإكرام. كذلك اغتنم فراغك قبل شغلك، أنت فارغ ساعة من الزمان أو يوم عطلة عندك من العمل، اغتنم هذه الأوقات التي أنت فارغ فيها، فاملأها بطاعة ربك ومولاك. واغتنم صحتك قبل سقمك، المرء إذا كان صحيحا كان باله مرتاح وكان في نعمة عظيمة، أما إذا جاء المرض عافانا الله والمسلمين أجمعين، فإن بال المرء يشغل ولا يستطيع القيام بالواجب الذي عليه. فاغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم حياتك قبل موتك، أنت حي بحمد الله، فاغتنم هذه الحياة في القربى والزلفى إلى الله تعالى وإصلاح الدين والدنيا. أيها الأحبة السعداء، أيها الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا أيها الأحبة الكرام، من خاف الموت خاف الفوت، من علم أنه ميت يخاف أن ينتهي الأجل سريعا، وإذا به يغتنم كل دقيقة في حياته. كان سلفنا الصالح، وكما سنسمع آية من آيات الله في الغنيمة، في أوقاتهم يغتنمون أيامهم ولياليهم. أيها الأحبة الكرام، كان أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر يوصي عمر قائلا، وهذه الوصية أوصاه إياها لما جاء يستخلف على المسلمين، قال: يا عمر، اعلم أن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، اعلم أن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، وعمل بالليل لا يقبله بالنهار. هناك فرائض حددها مولانا في مواقيتها، لا يجوز للمرء أن يترك صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، ولا يجوز لعبد أن يترك الفجر إلى أن تطلع الشمس. الله تعالى لا يقبل الفرض إلا في وقته الذي حدده الله تعالى. وكان رضي الله عنه يقول: اللهم لا تدعنا في غمرة، أي في غفلة، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، ولا تأخذنا على غمرة يا رب العالمين. يعني كان يقول: يا رب أحي قلوبنا، حتى نغنم أوقاتنا وأيامنا وليالينا. وكان يقول رضي الله عنه خليفة رسول الله أبو بكر كان يقول: أيها الناس، إنكم تذهبون وترجعون، تروحون وترجعون في أجل قد غيب عنكم، فمن استطاع أن يكون وقته كله في عمل لله فليفعل. عليك أن تعلم أن الأجل آت لا ريب فيه وهو مغيب عن الخلق كافة، فإن استطعت أن تكن أوقاتك كلها في عمل لله فافعل يا عبد الله. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا ليس في عمل للدنيا ولا في عمل للآخرة. يعني يقول لك: أنا فاضي جالس، هيا بنا نذهب نتمشى على الكورنيش، أو هيا بنا نذهب إلى المجمعات التسويقية أو غير ذلك، عندنا ساعتين أو وقت فاضي هيا بنا نمضيه. لا يوجد هذا في ميزان المؤمن أبدا، إنه يحلم أن يجد ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة حتى يتقرب بها إلى الله. جاء معاوية بن قرة رضي الله معاوية بن خديج إلى أمير المؤمنين يبشره بفتح الإسكندرية، وإذا به جاء في وقت القيلولة، فدخل رويدا رويدا قال: لعل أمير المؤمنين نائم. فإذا به يجده مستيقظ، قال: ظننتك نائم يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما ظننت، لو نمت بالنهار ضيعت رعيتي، ولو نمت بالليل ضيعت نفسي، فكيف بالنوم بين هذين الحقين؟ هناك حق لله وحق للرعية، هو بالنهار قائم بحق الله في رعيته، ينصر المظلوم ويعين الضعيف ويأمر بالحق ويقيم العدل، وبالليل يخلو مع ربه كي تطهر هذه النفس، لأن المرء بمخالطته للناس قلبه ينشغل ويتشتت أمره، ولكنه إذا خلى بربه أنعم وأكرم. كيف كان ينام أمير المؤمنين عمر؟ والله ذكروا في سيرته الطيبة الكريمة أنه كان يضع إناء فيه ماء بجواره ويقوم يصلي لله، فإذا تعب جلس، فإذا تعب من الجلوس وناء أراد أن ينام يغفو إغفاءه، ثم يستيقظ ويضع يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقوم يعبد ربه. وهكذا كان ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، كانوا أحرص الناس على عمارة الدنيا بالخير وعلى عمارة دينهم بالقربى إلى الله. قال عمر رضي الله عنه للصحابي الجليل خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت بعد أن كبر خزيمة وكان له أرض وتركها وأهملها ليزرعها، فذهب إليه عمر قائلا: ما لي أراك لا تغرس أرضك؟ قال: يا أمير المؤمنين، كبر سني وأنا أموت غدا، يعني خلاص ليس لي طمع في الدنيا، لعلي أموت غدا. فقال: عزمت عليك إلا غرستها. قال ابن خزيمة بن ثابت: والله رأيت أمير المؤمنين يغرس أرضنا مع أبي بيديه رضي الله عنه. أناس تعلموا أننا لا بد لنا أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء حتى لا نلحق بأعدائنا، لا، بل نفوقهم ونعلمهم ونكن نحن القادة والسادة وهم يكونون لنا تبع. إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من أمر دينه ولا أمر دنياه. وكان ابن مسعود أيضا يقول: والله ما ندمت على شيء بمثل ندمي على يوم غربت علي فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. والسؤال: أيها الرجال الكرام، أيها الشباب الكرام، يا نساء المسلمات، كم ضيع الواحد منا أياما ليس يوما بل كم ضيع شهورا وأعوام مرت بلا فائدة. كم كثير منا يقول سأتعلم العلم الفلاني حتى أكون نافعا لأمتي، سأتعلم القرآن، سأتعلم حديث رسول الله، ويمر اليوم والشهر والأعوام تلو الأعوام ولم يتقرب إلى الله بشيء. لذلك أيها الأحبة حالنا كما تراه وتسمع به، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين. الصوفية ليسوا بصوفية زماننا، صوفية زماننا أكثرهم إلا من رحم الله بنوا دينهم على الشرك بالله والتوسل بالصالحين، هذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. أما صوفية الأوائل كانت انقطاع عن الدنيا وتفرغ لذكر الله وعبادته. فالشافعي رحمة الله عليه ذاك الإمام العظيم يقول صحبتهم يوما، صحبتهم أياما ومدة من الزمن لم أستفد منهم إلا كلمتين. اسمع لهاتين الكلمتين العظيمتين لتستفيد منهما كما استفاد منهم السادة الكرام. قال أما الأولى فكانوا يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نعم الوقت كالسيف إن لم تقطعه بخير قطعك ومر، وجعل في ميزانك لا لك ولا عليك. هذا أقل الأحوال، إلا اللهم إلا أن يستخدم المرء وقته في معصية الله فيكن حسرة وندامة عليه. والكلمة الثانية قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. إن معاذ بن جبل كان يقول والله إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء بمثل حسرتهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. أين برامج التلفزيونات في زماننا؟ أين التلفونات والمحمولات؟ أين اللابتوب والأجهزة أجهزة الكمبيوتر التي يجلس عليها شبابنا؟ ليس ساعة بل ساعات طوال، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا إلا من رحم الله تعالى وعصم. أيها الأحبة الكرام، أبو الدرداء كان يطوف بالكعبة ومعه أصحابه، فأمسك بالكعبة ونادى عليهم وقال لهم أليس إذا أراد أحدكم سفرا يتزود له بزاد؟ قالوا نعم. قال اعلموا أن سفر الآخرة بعيد أبعد من أسفاركم كلها فتزودوا له. قالوا دلنا على زاد. قال حجوا حجة بعد حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. أعمال صالحة، عمل تلو عمل، حج وصلاة وصدقة واستغفار وصيام، هكذا العبد يتقرب إلى ربه ومولاه. الإمام أحمد رؤي إلى آخر أيامه ويتعلم العلم، إمام الدنيا يعلم الخلق العلم وإذا به يتعلم. فقالوا يا إمام إلى متى وأنت تطلب العلم؟ فقال والله مع المحبرة إلى المقبرة. ونفس الكلمة تقريبا ثبتت عن الإمام الكبير عبد الله بن المبارك. قالوا يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الممات. قوم عرفوا لماذا خلقوا فلم يضيعوا أيامهم ولياليهم، فسعدوا شبابا وشيبا، وسعدوا رؤساء ومرؤوسين. ولذلك أصلح الله تعالى حال أمتهم في زمانهم، وكانت هي الأمة الأولى في قيادة العالم كله حتى جاء أمثالنا. وصدق الله حيث قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء، ونسأل الله أن يجعلنا من عباد الله الصالحين المتيقظين لأوقاتهم السعداء في دينهم ودنياهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح لحرصهم الشديد على أوقاتهم لا يسمحون لأحد قط أن يضيع أوقاته. معاوية بن قرة، ذاك العالم الرباني والزاهد العظيم، قال له إنسان: تعال أكلمك، تعال نتكلم سويا، نجلس ساعة نتكلم سويا. فماذا قال له؟ قال: امسك الشمس. لها معنيان: امسك الشمس يعني لأن تصل إلى الشمس وتمسك بها أقرب إليك من أن أضيع وقتي في كلام لا فائدة فيه. والمعنى الثاني: امسك الشمس إن كنت تستطيع أن توقف سيرها فأوقف سيرها حتى لا يحسب ذلك الزمان علي بلا فائدة فأكلمك. ولذلك من جميل كلام الحسن البصري رحمة الله عليه، كان يقول لأهل زمانه: والله أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم منكم على دراهمكم ودنانيركم. يعني كان الواحد منهم أحرص على الثانية بل على النفس. والله كان ابن عقيل رحمة الله عليه يقول: إني لا أحل لنفسي قط أن تمر علي ساعة بلا فائدة، حتى إذا كل نظري من المطالعة وكلت أذني من السماع وكل فكري عن العمل استلقيت وأعملت فكري في هذه الحال، فلا أقوم إلا وقد عن لي ما أسطره لله. قوم عظام، قوم كانوا يسابقون الدنيا ويسابقون الزمن. كان الحسن رحمة الله عليه من جميل كلامه. واحفظ هذه أيها الحبيب، واحفظيها أيتها السعيدة الكريمة. قال: لو أن مدفونا، يا لو أن إنسانا ميتا قيل له: هذه الدنيا من أولها وآخرها جعلناها بيدك، تعطيها لأولادك من بعدك، هو مات وانتهى أجله. فيقيل له في قبره: الدنيا بما فيها من جميع متاعها جعلناها بيديك، تجعلها لأبنائك، فلقد كنت أشد الناس حرصا عليهم، أو نردك إلى الدنيا يوما واحدا تعمل فيه صالحا. ما رأيك في هذا الخيار؟ أي شيء تختار أيها العاقل؟ الدنيا بما فيها، كم من إنسان فقد حياته من أجل أبنائه، وكم من إنسان أصيب بالجنون بسبب أن أصيب في شيء من بعض أبنائه، وكم من إنسان خسر دينه من أجل بعض أبنائه. هذه الدنيا نجعلها كلها بيديك، تجعلها لأبنائك، أو نردك إلى الدنيا يوما واحدا تعمل فيها عملا صالحا. والله، قال الحسن، والله سيختار اليوم الواحد على هذه الدنيا بأجمعها. ثم قال: والله لو قيل له ساعة لاختار الساعة. ثم قال: والله لو قيل له كلمة واحدة ترجع إلى الدنيا تقولها وتوضع في ميزان حسناتك لاختار الكلمة الواحدة. يا أيها العقلاء الكرام، إننا في زمان يمضي علينا ولا شك، والسعيد الذي يسابق الزمن يتقرب إلى الله برفعة هذه الأمة بالأعمال الصالحة وبإتقان عمله الدنيوي وعمله الديني، ويسارع في ذكر ربه ومولاه فيكن من السابقين بالخيرات. ومولانا يقول لنا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دخل طلبة العلم على محمد بن سوقة رحمة الله عليه فقال لهم: ألا أحدثكم حديثا ينفعكم الله به؟ قالوا: بلى. ليس المقصود حديثا عن رسول الله، إنما حديث حدثه به عالمه الجليل عطاء بن أبي رباح، قال له ولإخوانه الطلبة في زمانه، قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما سوى كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو كلام الرجل في إصلاح معيشته. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الغنيمة من كل بر، وأن يسلمنا من كل إثم. فإن ما أجمل قول القائل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فإن الذكر للإنسان عمر ثاني. ويصف الشاعر العظيم حال أمتنا في مجدها، قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسى الزمان ولا نسينا. قال: فبنينا في الأرض، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا طيبا كريما، شباب لم يسلموا للخصم العرينا، الإسلام تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا الغصونا. هكذا أخرج الإسلام قومي شبابا صالحا طيبا كريما. نسأل الله أن يبارك في أمتنا، وأن يفرج كربتها، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم يا رب لا تكلنا إلى غيرك، اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم من أراد قطر ومن فيها بسوء أشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.